لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود السادستاني، وشرح الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت الرابع والخامس، قال رحمه الله تعالى: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق. هذه الأبيات التي سمعناها وهي قول الناظم: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، أي لا تكن من الذين يقولون بالوقف في القرآن، وسنفصل ذلك. كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، كما قال أتباع جهم، هذا الجهمي المعتزلي، ويعني أصروا على هذه المقالة ويعني أزاعوها. ولا تقل القرآن خلق قرأته، هناك يعني في يعني ضبط آخر أو في طبعة أخرى، ولا تقل القرآن خلقا قراءة، وإن كان يعني قوله ولا تقل القرآن خلق قرأته يعني أولى في التعبير. قال: فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذان البيتان لا يزال صاحب المنظومة يتعرض من خلالهما إلى مسألة من المسائل العقدية المهمة، والتي حصل فيها نزاع وتفرق، ونشأ عن ذلك يعني ظهور بدع هي متفرعة على بدعة القول بأن القرآن مخلوق. ولذلك قال في هذه المنظومة: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، هذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع التي نشأت عن القول بخلق القرآن. فهناك فئة ظهروا بعد ذلك وجعلوا يقولون في الناس: نحن لا نقول بأن القرآن مخلوق، ولا نقول بأن القرآن غير مخلوق، ماذا تقولون؟ يقولون نتوقف، ما نقول لا هذا ولا نقول هذا، لا نقول هذا ولا ذاك، لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق. وهذه العبارة سببت إشكالا، سببت إشكالا، حتى أن العلماء في هذا الزمان سموا هؤلاء وأطلقوا عليهم بالواقفة، أي الذين يقولون نحن لا نقول في القرآن بأنه مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا لأجل أن هؤلاء بقولهم هذا يعني أوجدوا الشبهة ولم يزيلوها، فإن القائلين بخلق القرآن من أهل البدع الضلال إذا قال غيرهم ممن ربما يعني له عند الناس مقول أو مكانة علمية أو نحو ذلك، قالوا إحنا لا نقول بهذا ولا بذاك، يعني لا نقول بكلام المبتدعة ولا نقول بكلام أهل السنة. فأهل السنة يقولون القرآن غير مخلوق، وكانوا يتشددون في ذلك، ومحنة الإمام أحمد رحمه الله في ذلك معروفة. ولذلك لما ظهرت هذه الفئة التي تقول نحن لا نقول هذا ولا ذاك، فكأنهم أرادوا أن يقفوا بين، شنع بهم أيضا علماء أهل السنة وقالوا لهم يلزمكم أن تصرحوا، فإن كنتم تقولون بخلق القرآن فصرحوا، فتكونون مع فئة المبتدعة. وإن كنتم لا تقولون بخلق القرآن وخلق كلام الله فصرحوا فتكونون مع أهل السنة. أما أن تبقوا على ذلك فهذه بدعة منكرة. ولذلك هذا ربما يعني يجرنا إلى مسألة أو يعني ربما شبهة تقال ربما في هذا الزمان المعاصر مثلا. فربما يقول بعض الناس نحن الآن في هذا الزمان ليس هناك من يقول بخلق القرآن ولا من يقول بعدم خلق القرآن، وليست هذه الفتنة منتشرة ولا شيء، فلو أننا قلنا والله إحنا ما نقول لهذا ولا ذاك هل نسلم بذلك؟ الجواب يقال لهم ما قال العلماء في زمن الفتنة واشتدادها. لماذا؟ لأنه لا يزال حتى إن لم تكن تثار في يعني المناظرات ونحو ذلك، لا يزال هناك من ينافح عن هذه العقيدة الباطلة، عقيدة أهل البدع. ولذلك لو خرج من أهل السنة من يعلق الأمر ويقول أنا لا أقول بهذا ولا أقول بهذا، قيل له ما قيل لهؤلاء من قبل. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما كان يسأل عن ذلك فكان يقول عن هؤلاء من كان في منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان. الإمام أحمد لما كان يسألوا عن الواقفة دول كان يقول لهم اللي فيهم بيحسن الكلام ده جهمي، لأنه طالما هو عارف وبيحسن الكلام ويقول هذا الكلام أنا لا أقول بالوقف ولا أقول بالخلق للقرآن ولا أقول بعدم الخلق، هذا جهمي ونقول هو مبتدع. أما من كان جاهلا كحال كثير من الناس ما يعرفش أصلا الفرق في زماننا مثلا، هذا ما يعرف الفرق بين مسألة خلق القرآن من عدمه ونحو ذلك، ما يعرف الفرق، هذا لا يطالب إن هو يثار عنده هذه المسائل إذا كان هو أصلا لا يطرح. لكن لو طرحت عنده يقال له قل كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق، هكذا تدين لله عز وجل. لما للقول بأن القرآن مخلوق من لوازم فاسدة تصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله كما أشرنا قبل ذلك. هذا كلام مجمل قبل ما أتعرض للشرح. قال الشارح يعني في قول الناظم ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، قال يعني أن هناك من الجهمية من يقفون فإذا سئلوا هل القرآن كلام الله قالوا نتوقف لا نقول إنه كلام الله ولا غير كلام الله. يقول للشارح فلا تكو واقفيا مثل هؤلاء الواقفة فإنهم حيارة، وذلك لأنهم ما جزموا بما أخبر الله به، فقد أخبر الله تعالى بأن القرآن كلامه، وكذلك أيضا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا لا نقول مخلوق أو غير مخلوق ولا نقول إن الله تكلم به أو لم يتكلم به، قلنا أنتم من الواقفة الذين هم أقرب إلى مذهب التعطيل الذي هو مذهب الجهم. ولذلك لا يحل لمسلم أن يقول أنا متوقف، أنا لا أقول بهذا ولا أقول بذلك، أنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. إنما يقال لهذا إن أصررت على هذا القول فأنت جهمي، أنت بدعي، أنت مبتدع كما كان هؤلاء. فالواجب الجزم بأن القرآن كلام الله، ولا نقول كما قال أتباع الجهم الذين أسجحوا كما عبر يعني الناظم، قال يعني وصفوا بأنهم على هذه المقالة وافتخروا بذلك فهذه أيضا مقالة سيئة. أسجحوا يعني ركبوا رؤوسهم وأصروا على هذا القول، قالوا إنه مخلوق، ومقالة الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ولا نقول كلام الله ولا غير كلام الله، والواجب الإفصاح بأن القرآن كلام الله. الواجب الإفصاح بأن القرآن كلام الله. بمناسبة مسألة الإفصاح دي، إمام من الأئمة الأعلام الذي ملأ الدنيا علماً بل هو صاحب الكتاب الثاني بعد كتاب الله في القبول عند المسلمين وهو البخاري رحمه الله تعالى. هذا الإمام العالم الجبل ابتلي في هذه المحنة بسبب أنه لم يفصح في يوم من الأيام، ما قال بالوقف طبعا حاشاه رحمه الله، ولكنه لم يفصح في المسألة لما سئل ولم يفصل فيها كما هو يعني كان يفصل فيها علماء أهل السنة. فالمشغبون استغلوا ذلك وقالوا البخاري يقول بكلام الجهمية، ثم من جعل يقول هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو فعلا قال هذا وسيأتي الكلام عليه، لكنه ما كان طبعا يقصد كلام أهل البلاد. ومنهم من كان يقول البخاري كان يقول بالوقف ونحو ذلك، وشغبوا عليه تشغيبا شديدا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال صاحب المنظومة: ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. قال الشارح: هذه أيضا مقالة قالها بعضهم، وهي قولهم إن لفظي بالقرآن مخلوق. عشان كده قلنا إن النظم الأصح أو الأقرب أن يقال ولا تقل القرآن خلق قرأته، لأن الكلام هنا هيبقى على مسألة العلماء أيضا أطلقوا عليها قديما اللفظية، يعني من يقولون بها سموهم باللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. هذه اللفظة أو هذه العبارة فيها اشتباه، فقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق فيها اشتباه من جهة أنها حق ولكن تشتبه، فإن القائل من أهل الحق لفظي بالقرآن مخلوق يعني يقصد أن الكلام الذي يتلى كلام الله هذا هو كلام الله غير مخلوق، أما تلاوتي أنا فهي مخلوقة، صوتي وحركة لساني لفظي بهذا القرآن يقصدون به هذا هو المخلوق، إنما الكلام الذي يتردد هذا كلام الله غير مخلوق. لكن هذه اللفظة أو هذه العبارة أوجدت شبهة كبيرة في هذا الوقت أيضا، لما بيكون في فتنة أو في مشكلة عموما تجد في حساسية في كل شيء في التعامل مع هذه المشكلة، حتى في الألفاظ حتى في الحركات، بغض النظر عن هذه المسألة العلمية، حتى لو مشكلة اجتماعية، لو في مشكلة من بعض الأطراف تجد هناك حساسية في التعامل مع كل حركة وسكنة. لماذا؟ لأن النفوس مشحونة، بخلاف ما لو ما فيش أي نوع من الشحن ولا النزاع. ولذلك هذه المسألة العلمية أيضا لما تخرج هذه الألفاظ التي فيها شبهة تحدث مشاكل. لماذا؟ ماذا تقصد؟ لأنه صاحب البدعة هيحملها على مذهبه، وصاحب السنة هيقول له أنت لما صرحتش؟ لماذا تقول هذه الأقوال؟ ولذلك قال ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. قال الشارح: هذه أيضا مقالة قالها بعضهم، وهي قولهم إن لفظي بالقرآن مخلوق، أي إن قراءتي وحركاتي وتلفظي بالقرآن مخلوق. ولما جاءت هذه المقالة أنكرها بعض أهل العلم من أهل السنة، قال لكن نقل عن البخاري أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وقصد البخاري رحمه الله البيان أن حركات الإنسان مخلوقة، حركات لسانك وحركات شفتيك سواء بالحروف التي هي كلام الله أو بغير ذلك من الكلمات. ولما قال ذلك أنكروا عليه، لما قال البخاري ذلك أنكروا عليه وشغبوا عليه. والبخاري له محنة في هذه المسألة، الوقت بس ما يسعش، لكن في جملة لما قال البخاري مثل هذه اللفظة خرج المشغبون ونقلوا عنه لبعض العلماء من أهل السنة، نقلوا عنه كلاما وزادوا فيه، فكان من بعض أهل السنة أن حمل على البخاري واشتد عليه، حتى قيل أن الحسد يعني دخل على قلبه مع هذه المحنة، وهو الإمام محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله، قالوا دخل الحسد على قلبه من ذلك، يعني مع العبارة التي نقلت إليها عن البخاري وهو كان في شيء من حسد للبخاري فاشتد على البخاري جدا وشنع البخاري رحمه الله تعالى، وكان هو مسموع الكلمة، وكان هو الإمام الأكبر في هذا الوقت الزهلي، ولذلك حصلت محنة البخاري رحمه الله تعالى، وكانت محنة ومأساة، وعلى إثرها بعد ذلك توفي البخاري رحمه الله تعالى، وترك يعني نيسابور وخرج منها، وانفض الناس عن مجالس البخاري، كانت محنة، محنة عظيمة جدا. وهذا في الحقيقة إشارة إلى أن البعض أحيانا يعني يتساهل بمثل هذه الألفاظ ويقول يعني أنتم عمين تقولوا القرآن مخلوق غير مخلوق، إيه المشكلة يعني، إيه الفرق يعني، ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني أن البخاري رحمه الله لما قال ذلك أنكروا عليه، فألف رحمه الله رسالته المشهورة بعنوان خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد، البخاري لما لقى حصل تشنيع عليه ألف رسالة مخصوصة سماها خلق أفعال العباد، اللي منها حركات اللسان هذه. قال وقد طبعت مرارا وبين فيها أن أفعال الإنسان كلها مخلوقة، وذلك رد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعله وليست أفعاله خلقا لله، نعوذ بالله، لأن هم عندهم تقسيمة، احنا طبعا الوقت بس تقسيمة، إن الخير من الله والشر من الإنسان، وأن الإنسان يخلق الشر والله لا يخلق الشر، بهل شنيع والعياذ بالله. فجعلوا للكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة والعياذ بالله. ولذلك يقولون إن قدرة العبد أقوى من قدرة الله على أفعاله والعياذ بالله، ويسمون ذلك العدل، ويقولون لو أن الله خلق فيك المعاصي ثم عاقبك لكان ظالما. احنا طبعا الوقت ما يسعش ان احنا نقف مع المسألة، لكن لعلها تيجي معنا في يعني طيات الكلام بعد ذلك إن شاء الله. قال فأراد البخاري رحمه الله الرد عليهم بأن أفعال العباد مخلوقة، وقد اتهم بأنه يدعي أن القرآن مخلوق، وحاشاه رحمه الله. ومع ذلك صار السلف يتجنبون هذه الجملة، لفظي بالقرآن مخلوق، صاروا يتجنبون هذه الجملة السلف رحمه الله، جملة فيها حق لكن فيها شبهة، ويقولون لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، لا تقل هذه ولا تقل هذه، لأنه الاثنين فيهم اشتباه، بل القرآن كلام الله، كيفما تلي وكيفما قرئ وكيفما كتب لا يخرجه شيء من ذلك عن كونه كلام الله. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضا. ليه؟ لأن الكلمتين هيحدثوا شبهة. طيب إيه الحل؟ أن يقول هكذا صراحة القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. قال فإذا سمعنا القرآن من القارئ فإنا نقول هذا كلام الله، أو نقول كما قال بعض السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. كلمة دي أبعد عن الشبهة، فالكلام الذي يقوله وينطق به هو كلام الله عز وجل، والصوت هو صوت هذا المتكلم، فصوته مخلوق وحركات شفتيه مخلوقة، ولكن الذي يتلفظ به هو كلام الله حقا. وقد أنكر بعضهم إنكارا شديدا على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، حيث يخافون أن يراد بلفظي ما أتلفظ به، أي هذه الكلمات التي أتلفظ بها أنها مخلوقة، فيؤدي إلى اعتقاد أنهم يدينون بهذا القول أن القرآن مخلوق، فيقولون القرآن كيفما تلي أو كتب أو سمع فهو وحي الله وتنزيله غير مخلوق، هذا هو الواجب. قال صحيح أن الأوراق التي يكتب فيها مخلوق، أوراق المصحف مثلا، وكذلك مداد الحبر الذي يكتب به مخلوق، ولكن الكلمات التي هي الحروف أو الألفاظ المكتوبة هي كلام الله، وكلام الله كسائر صفاته. الورق ده المكتوب عليه مخلوق، الحبر اللي مكتوب به مخلوق، نطق الإنسان بهذا الكلام، صوت الإنسان هذا يعني مخلوق، لكن الكلام المتلو كلام الباري سبحانه وتعالى غير مخلوق. يقول: وقد اشتهر القول بأن القرآن مخلوق في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث، يعني المحنة دي كانت في هذا الزمان. ثم إن أولئك المعتزلة اتصلوا بأحد الخلفاء وهو الخليفة العباسي المأمون، ودي المصيبة، إن السلطان نفسه هو نفسه الذي تبنى هذه البدعة والعياذ بالله. المجرمين دول كمستشارين له قعدوا حواليه وأقنعوه بالمسألة دي، فصار يمتحن الناس عليها، اللي يقول القرآن غير مخلوق يعذبه ويسجنه والعياذ بالله من شدة ما أضل به هؤلاء. وهو الخليفة العباسي المأمون، وزينوا له أن يقول بهذه العقيدة فقال بها واعتقد أنها حق وأن القرآن مخلوق. ولما قال ذلك بتزيين من وزير له يقال له ابن أبي ذؤاد، هذا المعتزل الجهمي وهو معتزلي معلن لاعتزاله، زين له أن يمتحن الناس وأن يجلد أو يسجن من لم يدن بذلك، فوافقه كثير من العلماء في ذلك الزمن. في كثير من العلماء من علماء أهل السنة من شدة التعذيب وافقوا يعني الإماء السلطان على هذه البدعة، كان يمتحنهم فيضطروا يقولوا له القرآن مخلوق لأنه هيتعذب ويخش السجون ويبهدله آخر بهدل. نعم. وصلت النوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيدوه وأرادوا أن يذهبوا به إلى المأمون في بغداد بعد ما امتحنوا امتحان مبدئي، عامل الأمين المؤمنين أو الخليفة امتحنه، فرفض الإمام أحمد أن يقول بذلك، فأمرهم المأمون أن يبعثوا له أحمد، فدعا الله ألا يريه وجهه. الإمام أحمد هو رايح في الطريق وهم شايلينه ومودينه للمأمون، كتفينه واخدينه للمأمون، فدعا الله ألا يريه وجهه، فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. ولما جاء وإذا الخليفة أخوه المعتصم، للأسف أخوه المعتصم، عباسيين كلهم، المعتصم ده سبحان الله يعني مشهور جدا الحديثة بتاعته وغزو للروم ونحو ذلك، فكان قد أوصاه يعني أخوه المأمون هذا بأن يكمل ما يقوله ويمتحن الأئمة، فامتحن الإمام أحمد المعتصم، جاب الإمام أحمد وامتحنه وجمع له خلقا كثيرا من المبتدع دول وقال ناظروه حتى تغلبوه، فناظروه وقاطعهم وبين لهم الأدلة، ولم يستطيعوا أن يأتوا بدليل إلا شبهات لفقوها، فقال لهم إن كلام الله من علم الله وعلم الله صفة من صفاته. وطبعا في طبعا أدلة علماء أهل السنة أو حجة علماء أهل السنة في الرد على المبتدعة من أدلتهم، يعني هنذكرها إن شاء الله يعني في وقت آخر إن شاء الله. فقال لهم إن كلام الله من علم الله وعلم الله صفة من صفاته، لا يقال إن شيئا من صفاته مخلوق، وتجرأ بعضهم وقال إن علم الله مخلوق، فقال من قال ذلك فقد كفر. الإمام أحمد قال لهم كده صراحة، اللي هيقول ذلك فقد كفر. واشتهر أن المعتصم أمر بجلده وشدد في الجلد عليه حتى يقول بخلق القرآن، لكنه امتنع من ذلك فأودع السجن رحمه الله تعالى وطال سجنه، ثم بعد ذلك أخرج من السجن واستمر على قوله. الإمام أحمد طبعا له قصة عظيمة جدا في محنته في مسألة خلق القرآن هذه، واستمر على قوله، وبقي آخرون يمتحنون في هذا، فمنهم من وافق وادعى أن موافقته لأنه مكره، ومنهم من تمسك بقوله وصبر على الابتلاء والمحنة. فالحاصل أن المعتصم هو الذي تولى محنة الإمام أحمد، ثم بعده ابنه الواثق، ثم خفف الفتنة وقد خفف الفتنة. الواثق ده ما كانش متشدد قوي في الموضوع زي المأمون ثم المعتصم ثم بعده ابنه المتوكل. مات الواثق ده وابنه اسمه المتوكل تولى هو، فنصر الله عز وجل به أهل السنة، وهو الذي أزال الفتنة وأعاد نصر السنة. هذا ما يتعلق بهذه العقيدة واعتقاد أن القرآن مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد خالف ما يعتقده أهل السنة، واعتقاده باطل والعياذ بالله. ولذلك خلاصة الكلام أن القول بأن القرآن مخلوق هذا قول الجهمية المبتدعة، ومن قاله وأصر على هذا القول بعد الحجة عليه البينة كفر والعياذ بالله، لأنه يلزم من ذلك وصف الله تعالى بأوصاف لا تليق. فإن من ذلك أنه إذا قال القرآن مخلوق فكلام الله يعني مخلوق، إذن فصفة الكلام في الله أو لله مخلوقة، إذن فالله عز وجل فيه من صفات المخلوقات والعياذ بالله، وهو محتاج إلى المخلوقات ونعوذ بالله من ذلك، وغير ذلك من اللوازم الفاسدة التي ذكرها علماء أهل السنة في الرد على هؤلاء. نقف على البيت السادس إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.